حديث الشصد حشتي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ظلامك واتنك في غنبري صلابة خدلي بن وقوتي. يا رسول الله، أي قصد خدلي، أي الصدقة أعظم أجرا؟ خير شخرك خير ومصدر كيشك. قال قوت: أنت صدق أبي تخير بك، وأنت صحيح أتي السخلم شحيح في بخيل يقلس جابت المالي بك، تخشى الفقر تش فقير يفترسي، وتأمل الغنى وتلهب يا زنجين يبي. آهنج تخير بكي أفخير هشخرك وخير ومصر. ولا تمهل أخو نجرة ونبهل حتى إذا بلغت الحلقوم، حتى روحاتا اتجهت جريتا. شنيك ترابي خير بكي؟ قلت وتبهجي لفلان كذا ولفلان كذا، بلا هندمال بفلان كسي بتوصيات، وهندمال بلا بفلان كسي بتوصيات، وقد كان لفلان وأفما لها جهش تهندك ورساجك. يعني هجر تخوه صبه لا أفخرا إذ في وقت دا ناجه تويخري أو خيرا تتكي وقت تيسخلم وجابت المالي وتشفقي ليت ترسي.